بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والبصائر، وصف القرآن الكريم بكونه بصيرة وبكونه يوفر البصائر للناس، للمتقين، للذين يهتدون بهديه، بحيث يرون الأشياء كما هي وبأبعادها المختلفة. وقد ذكرنا النماذج الكثيرة مما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، وحول نماذج مختلفة في هذا الجانب. في هذه الحلقة نتناول ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الخاصية. طبعا ذكرها في محال كثيرة مختلفة، خاصة عند حديثه عن الوعي والحرب الناعمة ونحو ذلك. من ذلك قوله: القرآن الكريم ليس كتابا منفلتا، ليس كتابا هكذا رجم الله به إلى الأرض، يعني أنزله الأرض وتركه، وكلا تخطفه، وكلا جاء يمسكه على أساس أن يكون هو المعني. لا، جاء بالصراط المستقيم، له أعلامه وله معالمه وله اتجاهاته. يعني القرآن الكريم لم ينزل يعني مثل ما ينزل المطر فكل الناس يتعرض له ويأخذه هكذا لوحده، بل جاء من خلال الهداة، من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله بين أعلام الذين يتمسكون بالقرآن، وبالتالي يعني هؤلاء لهم دور في هذه البصيرة. يعني البصيرة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله عندما دعا إلى الثقلين، لأن الثقل الثاني له دور في التعريف بالبصائر القرآنية، حتى لا نكتفي، لأن الذين اهتدوا بأئمة الضلالة غافلوا عن البصائر القرآنية، أو فهموا القرآن الكريم بعمى ولم يفهموه بتدبر ولم يفهموه بالبصيرة، بخلاف أولئك الذين اهتدوا بالهداة الصالحين، فهؤلاء تجدهم لا يقعون في ذلك الأمر. ثم ذكر نموذجا عن ذلك بالوعي المرتبط بمعرفة الأعداء، فقال: أول ما نلحظ في الارتباط بالقرآن الكريم هذه المسألة، ثم نلحظ أن من الأشياء الرئيسية في القرآن الكريم والبديهية والأولية هي أن القرآن يفصلنا عن التبعية للأعداء. لا يمكن أن يكون منتهاك في طريقتك التي أنت عليها هم اليهود هم الصهاينة، ولو أنت تجود القرآن، ولو أنت تعرف أحكام التجويد، ولو أنت تأتي لتوظف نصا قرآنيا هنا أو هناك لتخدم به أولئك، هذه فيها إساءة، بالطبع إساءة جدا إلى الإسلام والقرآن. وبالتالي الذين يجدون أنفسهم موالين لأعداء الله، هذا علامة على أنهم لم يتمسكوا بالبصيرة القرآنية. ثم ذكر ما يقع فيه البعض الذين يبدون متمسكين بالقرآن، لكنهم في حقيقتهم مجرد عملاء للأعداء، بل هم من أشد من العملاء الظاهرين. العملاء الأغبياء أشد من العملاء الحقيقيين، العملاء بالمجان أشد من العملاء الذين يقبضون. يقول: هناك البعض من أبناء هذه الأمة يمكن أن يتحول إلى عميل للموساد الإسرائيلي في الواقع، قال يمكن أن يكون هناك ناس بهذا الشكل، أو يتحرك كعميل لأمريكا أو عميل لإسرائيل من دون أن يقدم نفسه معبر في عمالته تلك عن الإسلام. يعني هناك ناس هكذا، يعني يتاجر، يعني مرتزق، يقوم بالجوسسة والعمالة ويقبض مال على ذلك من غير أن يظهر نفسه وعلاقته بالإسلام والمسلمين والرسول والقرآن. يقول: ما يحتاج إلى هذا، عميل هكذا بشكل مفضوح أو بطريقة يقدم فيها عناوين وطنية أو عناوين علمانية أو عناوين هنا أو هناك. هناك وضع عملاء بهذا الشكل، وكثير من أبناء الأمة فعلوا ذلك، يعني عملاء واضحون من أبناء الأمة، ارتباطهم بأمريكا إسرائيل، علاقاتهم وتحركهم ضمن الأجندة الأمريكية والإسرائيلية في الساحة واضحة معروف، هؤلاء معروفون من دون أن يقدموا أنفسهم باسم الدين والتدين والقرآن والجهاد، وهؤلاء هم أقل ضرراً على الأمة. نعم هؤلاء ضارون، ولكن ضررهم لا يساوي شيئاً أمام أولئك العملاء الذين يستخدمون الإسلام وسيلة للعمالة. يقول: هؤلاء هم أقل ضرراً على الأمة وأهون خطراً بين أوساط الأمة من أولئك الذين يقدمون أو يحاولون أن يوظفوا الدين بكله، الإسلام بكله، العناوين الدينية والإسلامية بنفسها في خدمة أمريكا. هؤلاء أخبث، هم أسوأ وهم أقذر وهم أرجس خلق الله، وإساءتهم رهيبة جدا. الإسلام بقداسته، عناوينه المقدسة والعظيمة والمباركة التي ترتبط بالحق وترتبط بالمبادئ وترتبط بالقيم وترتبط بالأخلاق، يسعون إلى استغلالها وتوظيفها في خدمة من؟ في خدمة إسرائيل، في خدمة أمريكا طبعا. وهؤلاء هم الذين وظفوا في الحرب الناعمة. يقول هذا ما فعله التكفيريون ويفعلونه باستمرار، يعني واستخدموا في الحرب الناعمة، علماء مفتون، تجمعات لعلماء يصورون لأنفسهم أنهم ينطلقون من القرآن الكريم، وهم يمدون أيديهم لأمريكا. لو علموا أن مجرد اليد مد اليد للعدو كاف للخروج من حقائق الدين، من حقائق القرآن الكريم، لكان ذلك كافيا له. القرضاوي نجد في خطبة على المنبر يوم الجمعة يقول يستجدي أمريكا ويقولها لا تخافي لن نفعل شيئا لإسرائيل. طبعا في الأصل كانت هذه الخطبة كافية لتبصير الناس بهذا الأمر، بهذا الذي يدعي أنه عالم والناس يتبعونه بالملايين أو مئات الملايين، ويطرح نفسه وكأنه بابا يعني المسلمين وكأنه رئيس اتحاد علماء المسلمين. وهو طبعا هذه البصيرة البسيطة أن من هم أعداء الأمة؟ أمريكا. هو يعرف أن أمريكا عدو الأمة، فكيف تستجديها لحرب إخوانك؟ وبالتالي هذا الوقوع، هذا الفخ الذي هذه التناقضات، أن تجد هؤلاء يتناقضون فيما بينه، يتكلمون عن أمريكا كلاما ثم يسجدونها في نفس الوقت. وهكذا حصل الحركات الإسلامية للأسف، حركات كانت تتكلم عن أمريكا وعدائها وموقفها من الصهيونية، ثم في نفس الوقت تمد يدها إليها وتريد أن تتعامل معها وتستفيد منها. ثم ذكر الجرائم التي يقع فيها من يسيئون الإسلام بالاستخدام السلبي لمصطلحاته. يقول عنوان الجهاد في سبيل الله، هذه أيضا من العمى البصيرة، الله تعالى وضح لنا من هو المجاهد. يقول عنوان الجهاد في سبيل الله عنوان عظيم، عنوان مقدس له مساره المرتبط بالقيم، بالمبادئ، بالأخلاق، بضوابط شرعية وأخلاقية ودينية وإيمانية عظيمة، منزهة، طاهرة، صالحة، مستقيمة، ملاذ للمظلومين من عباد الله، ملاذ للمستضعفين من عباد الله، ليكون وسيلة ينطلقون من خلالها بشكل صحيح وسليم ومنضبط وراقي. يأتي التكفيريون ليرفعوه في التحرك لخدمة أمريكا وإسرائيل. إذن هذا المصطلح، كيف يتلاعبون بهذه المصطلحات؟ يقول كذلك عنوان التكفير، يقول الذي قلنا في محاضرات سابقة، قلنا أولئك القوى التكفيرية قوم ما عندهم أي مشكلة تجاه كفر أمريكا، لا يلتفتون لكون أمريكا كافرة ولا لإسرائيل الذي هو كفر شر على البشرية وخطورة كبيرة على البشرية بكلها، كفر المستكبرين الذين يسعون إلى هدم قيم الإسلام وطمس معالمه والاستحواذ على الأمة الإسلامية وظلم عباد الله بكلهم، ظلم الناس، ظلم البشر في كل أقطار الأرض. أولئك اتجهوا، بدل هؤلاء اتجهوا إلى تكفير المسلمين واستهداف المسلمين خدمة لأمريكا وخدمة لإسرائيل. وهكذا يعني كل المصطلحات استعملوها مصطلحات قرآنية، استعملوها ووضعوا لها مصادق تتناسب مع الاستكبار وتتناسب مع القوى الظالمة. ثم ذكر دور القرآن الكريم في الرد على تلك الادعاءات بتحديد شروط إعلام الهداية. القرآن هنا يعطينا البصائر. قال القرآن بنفسه يغلق النافذة على الأدعياء الذين يسعون إلى استغلاله والإساءة إليه والتوظيف له في خدمة الاتجاه الشيطاني في الحياة. القرآن بنفسه يغلق هذه النافذة لأنه رسم الطريق، رسم المعالم، واتجه أصلاً ضمن القناة الإلهية التي أوصلته إلى عباد الله عبر طبعا القناة الإلهية هنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليكون هو المعنى الأول في الإبلاغ والتحرك من موقع القدوة والقيادة لهداية هذه الأمة بهذا الحق. ومن بعده كذلك حدد الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام نتطلع إليهم كأعلام في هذا الطريق ونسير بناء على هذا الأساس. يعني الله تعالى أعطانا البصائر المرتبطة بهذا الجانب والتي تحمينا في الوقوع في أيدي هؤلاء من خلال هؤلاء الإعلام. ولذلك الأعداء يحاولون أن يلغوا الأعداء. ما فعلته الفئة الباغية هو محاولة صرف الناس عن إعلام الهداية، وبقي ذلك في التاريخ. يعني بقي كل يعني هؤلاء الذين ينتسبون أو يريدون أن يعودوا للعترة الطاهرة يحاربونهم يقتلونهم أو يشوهونهم أو يدخلون فيهم المغالين الذين يحرفونهم عن مسارهم. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن البصائر المختلفة والتي تحمي المؤمن من الوقوع في تلك الادعاءات، فقال: حدد القرآن الكريم في معالم عامة قضايا رئيسية اتجاهات عامة تساعد الإنسان أيضا على الاحتماء بالهداية القرآنية من كل قنوات التضليل، من كل أبواق التضليل، من كل الأدعياء الذين يدعون أنفسهم هداة للأمة أو علماء أو مصلحين أو دعاة. يعني كما بصرنا القرآن الكريم بالذين أنعم عليهم، كذلك بصرنا بأولئك الضالين المنحرفين الذين يريدون الانحراف بنا وبمصيرنا. ثم ذكر قيام كل ما ذكره القرآن الكريم من البصائر في هذا الجانب على الاستقلال التام على الأعداء. القرآن الكريم يبصرنا بالاستقلال عن الأعداء، يقول: الاتجاهات العامة والمعالم العامة محددة في القرآن الكريم. أعداء الأمة يشكلون خطرا على الأمة، ينبغي أن تنفصل الأمة عنهم، لا ترتبط بهم أبدا في مواقفها، في ولاءاتها، في عداءاتها، في اتجاهاتها، في مسارها في الحياة. لأننا كأمة مسلمة مبادئنا، قيمنا، أخلاقنا، قرآننا، كل هذا يبنى على استقلاليتنا كأمة. للأمة الإسلامية أمة مميزة هي التي لها الاستقلالية، ولهذا الله تعالى يصف هذه الأمة، يعطيها أوصاف، ومن أهم أوصافها البراءة من أعداء الله، البراءة من كل السبل، لها سبيل واحدة. يقول السيد عبد الملك: المنهج الإسلامي في قرآنه، في تعاليمه، في شرعه، في أحكامه، في أعلامه، في قدواته، هو يبني لهذه الأمة استقلالية ثقافية وفكرية وأخلاقية وعملية، ويحدد لها مشروعها الرئيسي في هذه الحياة. أمة لا تحتاج إلى غيرها، لا إلى فلسفاتها ولا إلى أفكارها ولا إلى نظمها. يقول: لها مشروعها الرئيسي في هذه الحياة واهتماماتها في هذه الحياة لتؤدي دورا متميزا وإيجابيا من هذا الاتجاه المستقل في واقع الحياة. وبناء على هذا يذكر أن أخطر أعداء الأمة هم من يحرمونها من استقلالها. يعني الأعداء الحقيقيون هم الذين يوقعون الأمة في أيدي أعدائها. يقول: ولهذا نقول إن من أعظم الناس جناية على الأمة هم من يسعون في هذا الزمن إلى أن يجعلوا من أمتنا بكلها، بكل قدراتها، بكل مقدراتها، بكل ثرواتها، بموقعها، ببشرها، بإمكاناتها، بكل ما تختزنه من طاقة، مجرد أداة لأمريكا، مجرد مغنم لأمريكا. لهذا كله دليل على المخالفة للمنهج أو البصائر القرآنية. وهكذا ذكر في محل آخر البصائر القرآنية المرتبطة بتحديد المسؤوليات. القرآن الكريم كذلك يعطينا مسؤوليات ويحددها لنا ويبين لنا ذلك. يعني تحديد المسؤوليات، أولا مسؤوليتنا كمجتمع بشري، وكيف دورنا مع سائر المجتمعات، الشهادة على الناس، وكذلك دورنا في ما بيننا. يعني يقول: البعض يرسخ في أوساط الناس أننا أمة بلا مسؤولية، ليس لدينا التزامات ولا مسؤوليات، أمة تبقى هكذا خاضعة، تقودها بقية الأمم، تتدخل في شؤونها بقية الأمم، تتحكم فيها بقية الأمم، ليس لها هدف، ليس لها رسالة، ليس لها دور عالمي، لا دور لها حتى في واقع الحياة نفسها، وإنما تبقى هكذا على ما هي عليه في هذا العصر. طبعا هؤلاء الذين تشربوا الثقافة الغربية وتشربوا التخلف، ويقول: نحن أمة ثالثة. ثم يسعون بعد ذلك، إذا ما سعوا، إذا ما تحركوا، لا للوصول إلى الخيرية التي قصدها القرآن، لا إلى الأمة الفاضلة التي قصدها القرآن. تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهم لا يقصدون هذا الأمر، يعني يريدون حتى في حال حلمهم بأمة تتطور إلى أمة تضاهي أمريكا أو تضاهي الغرب، ولذلك يعتبرون السير خلفه، السير أو التبعية له، ويقتبسون من مناهجه من كل شيء. ولذلك هذا كله دليل على العمى عن ما ذكره القرآن الكريم من البصائر المرتبطة بهؤلاء المنحرفين، بهؤلاء الذين سلموا أنفسهم للشيطان. والحمد لله رب العالمين.